هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة والأخوات جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله يكون مباركا ونافعا للجميع. أيها الإخوة، نلتقي في هذه الحلقات إن شاء الله في دراسة مادة المصطلح، مصطلح الحديث الشريف المقرر في المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب. وهذه المادة من المواد التي تعنى بدراسة نوع من أنواع العلوم الشرعية، والتي تخدم علما أصيلا وهو علم الحديث الشريف، فعلاقة المصطلح بالحديث كعلاقة أصول الفقه بالفقه. قبل أن نبدأ بمفردات المقرر، أذكر مقدمة لا بد منها في البيان معنى المصطلح وما هي فائدته على وجه الإيجاز. فأقول المقصود بالمصطلح كما عرفه أهل العلم هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد. هذا هو المصطلح، علم عبارة عن أصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، لأن هذه المرويات سواء كانت أحاديث مرفوعة أو موقوفة على الصحابة وغيرها فيها المقبول وفيها المردود. كيف نميز المقبول من المردود؟ عن طريق قواعد وضوابط وعلامات وضعها علماء الحديث. هذه القواعد والضوابط والعلامات تؤخذ من هذا العلم، فإذا هو علم، ولهذا من أسمائه يسمى علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. كما أن علم أصول الفقه فيه الكلام على القواعد التي تعين الفقيه على الاستنباط وتضبط عملية الاستنباط من النص وما إلى ذلك، فكذلك علم المصطلح هو علم أصول الحديث. هناك أصول وقواعد وضوابط لا بد من معرفتها لأجل أن نعرف ونميز هذه الأحاديث والمرويات. فإذا موضوع علم المصطلح من حيث الشمول والعموم هو السند والمتن، السند والمتن، لأن أي رواية تأتينا سواء كانت هذه الرواية حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثرا عن صحابي أو تابعي هي عبارة في الحقيقة مركبة من شيئين، من ركنين: السند وهي سلسلة الرجال التي نقلت إلينا، نقل إلينا عن طريقهم هذا القول أو هذا الفعل، والمتن الذي ينتهي إليه الإسناد من الكلام. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري عن طريق إسناد، رواه البخاري حدثنا الحميدي عن شيخه عن شيخه وهكذا إلى أن وصل إلى عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فسلسلة الرجال هؤلاء من شيخ البخاري إلى عمر هؤلاء يسمون السند، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هذا يسمى المتن. فإذا هذا الحديث السند والمتن، دراسته والنظر في قواعده وضوابطه هذه محلها في مصطلح الحديث. طيب، ثمرة هذا العلم، قد يقول قائل ما الفائدة من دراسته، ما هي الثمرة؟ الحقيقة هناك عدة فوائد، لكن خلاصة هذه الفوائد يمكن نجمعها ونختصرها في جملة واحدة وهي تمييز المقبول من المردود من المرويات. نميز المقبول من المردود، يكون هذا عن طريق معرفة ودراسة علم مصطلح الحديث. فهذه ثمرة دراسة مصطلح الحديث، تمييز المقبول من المردود من المرويات، لأن هذه المرويات فيها المقبول وفيها المردود، فيها المقبول وفيها المردود كما سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. طيب، هذه المقدمة إذن المختصرة في تعريف بعلم المصطلح وموضوعه وثمرته وفائدته. نبدأ بمفردات المقرر، وسوف يكون بحثنا ودراستنا لهذا المقرر إن شاء الله على شكل مباحث من أجل الترتيب وحتى تكون الأمور واضحة ولا تتداخل الموضوعات بعضها في بعض. فكل نقطة نفردها بمبحث ونتكلم عليها بما يبين المعنى والمراد بهذه النقطة وهذا الموضوع. فنبدأ أولا بالمبحث الأول وهو معنى السنة في اللغة والاصطلاح. معنى السنة في اللغة والاصطلاح، لأن كما ذكرت نحن الآن في أحد أنواع علوم الحديث التي تخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من معرفة السنة ما هي. نسمع كثيرا السنة، الكتاب والسنة، التمسك بالسنة، الحث على السنة، تعلم السنة، حفظ السنة، هذه السنة ما هي؟ السنة في اللغة عرفت بعدة تعريفات، لكن أشهرها وأقربها معنا أن السنة لغة تطلق على السيرة والطريقة، تطلق على السيرة والطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. فالإنسان مثل الذي على سيرة وطريقة حسنة يقال والله سن فلان سنة حسنة، أو إنسان على مثلا صفة البخل ورب أولاده على البخل فيقال سن بهم سنة قبيحة. فهذا من حيث المعنى اللغوي، كما قال الشاعر خالد بن عتبة الهذلي: فلا تجزع من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، بمعنى طريقة وسيرة. فهذا هو معنى السنة في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فالسنة يختلف تعريفها باختلاف العلوم، لأن العلوم الشرعية تقعدت وتنوعت وتفرعت، فاصطلح كل أهل العلم على مصطلح ومصطلحات خاصة بهذا العلم، ومن ذلك السنة. فالسنة مثلا عند علماء العقيدة، إذا قيل السنة عند علماء العقيدة وفي كتب العقائد المراد بها ما يقابل البدعة، فيقال هذا بدعة وهذا سنة. الترضي على الصحابة رضي الله عنهم من السنة، وسبهم وتنقصهم من البدع، هذا هو المراد عند علماء العقيدة. إذا أطلقت السنة في باب العقائد فالمراد بها ما يقابل البدعة، ولهذا السنة والبدعة متقابلتان. وألف عدد من أهل العلم كتبا بهذا العنوان، كتاب السنة في باب العقائد وما يتصل بها. وأما العلم الثاني عند الفقهاء، عند الفقهاء إذا قيل السنة فالمقصود بها ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة. فمثلا قول الفقهاء دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة، دعاء الاستفتاح إذا كبر الإنسان في الصلاة ويسن له أن يأتي بدعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة، هذا سنة. ما معنى قولهم سنة؟ يعني أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، إذا فعله المصلي أثيب وأجر، وإذا تركه فلا شيء عليه. والصنف الثالث هم المحدثون، وهذا هو بيت القصيد الذي يعنينا هنا. فما معنى السنة أو ما المراد بالسنة عند المحدثين؟ السنة عند المحدثين هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فإذا تأملنا في هذا التعريف نجد أنها بهذا المعنى عند المحدثين تشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه، سواء كانت أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية، أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية. فدعونا أيها الإخوة والأخوات نتأمل في هذا التعريف ونوضحه بالأمثلة، لأن المثال يوضح المقال. فقولنا كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، القول معروف ومن أمثلته كثيرة جدا الأحاديث القولية، من أمثلته على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، أيضا حديث قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه كلها أحاديث قولية فهي من السنة. من أي أنواع السنة؟ الجواب من السنة القولية، من السنة القولية. الأمر الثاني أو فعل، قلنا في التعريف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. ومن أمثلة الفعل أيضا كثيرة، منها مثلا على سبيل المثال ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. والحديث متفق عليه في الصحيحين. هذه سنة، لكن هل فيها قول؟ لا، ليس فيها قول، وإنما هي حكاية فعل. الصحابي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أفعاله أنه كان إذا أراد أن يكبر للصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا أراد أن يركع كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع كذلك. فإذا هذه من السنة. من أي أنواع السنة؟ الجواب من النوع الثاني، وهي السنة الفعلية. كذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذه سنة فعلية، يحكي الصحابي فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الوضوء. الأمر الثالث قلنا أو إقرار ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه أيضا من أنواع السنة، تسمى السنة التقريرية، بمعنى أن يحدث شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت يقر، ما في قول ولا فعل ولكن فيه إقرار، هذا أيضا من أنواع السنة. مثال ذلك إقرار الصحابة رضي الله عنهم على أكل الضب، فإن الصحابة أكلوا الضب بين يديه وأقرهم على ذلك، فاستنبط العلماء منه إباحة لحمه وأنه يجوز أكل لحم الضب وهو من المباحات، مع أنه ليس فيه سنة قولية ولا فعلية، ما قال فيه شيئا، ما قال هو حلال أو أحل لكم أو كذا، ولا فعل بمعنى أنه أكل، ولكنه أكل بين يديه فأقرهم، فهذا يعتبر سنة من أي أنواع السنن؟ السنن التقريرية. كذلك لما أقر الجارية حينما سألها أين الله قالت في السماء فأقرها على ذلك، يعتبر هذا إثبات أن الله في السماء، دل عليه السنة. من أي أنواع السنة؟ السنة التقريرية، السنة التقريرية. كذلك لما أقر الحبشة وهم يلعبون في المسجد كما في حديث عائشة ثابت في الصحيح، هذا أيضا يعتبر من السنة التقريرية، اللعب في المسجد دلت عليه السنة التقريرية، من السنة التقريرية، ليس فيه قول ولا فعل كما في هذا الحديث. طيب، الأمر الرابع قلنا أو وصف ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، أو تقرير أو وصف. والوصف قلنا نوعان، الصفة نوعان، إما صفة خلقية أو صفة خلقية. فنضرب مثال على كل من هذين النوعين. الصفة الخلقية بمعنى صفة في خلقه صلى الله عليه وسلم، كيف كان خلقه، فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فنقل إلينا عدة صفات خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. والحديث في الصحيحين ثابت. هنا أنس رضي الله عنه يحكي الصفتين من الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، الصفة الأولى تتعلق بالطول، كيف كان طوله صلى الله عليه وسلم، والصفة الثانية تتعلق بلون البشرة، كيف كانت بشرته عليه الصلاة والسلام. فيقول: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، الطويل البائن يعني الطويل الفارع الطول، ولا بالقصير ولكن بين ربعة بين القوم. وكذلك من جهة لون البشرة قال: لم يكن بالأبيض الأمهق، الأمهق يعني شديد البياض، الأمهق يعني شديد البياض، ولا بالآدم يعني الأسمر، فلم يكن أبيض شديد البياض ولم يكن أسمر، وإنما أبيض لكن بياض غير شديد، بياض معتدل. هذه الصفة خلقية من السنة، لكن من أي أنواع السنة؟ من الصفة الوصف، من سنة الوصف الخلقي، الوصف الخلقي. وأما الصفة الخلقية فكذلك وردت فيها أحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه، والحديث الصحيحين أيضا. فهذا يحكي فيه أبو سعيد وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية وهي الحياء. وكذلك وردت أوصاف كثيرة في السنة، لكن المقصود التمثيل فقط. فإذا من خلال ما سبق أيها الإخوة نلاحظ أن السنة بمعناها عند المحدثين شاملة لجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من أقواله وأفعاله وتقريراته وأوصافه، سواء كانت تلك الأوصاف أوصافا خلقية أو أوصافا خلقية. وبهذا من خلال التقرير السابق يتبين لنا بعد أن علمنا معنى السنة عند علماء العقيدة وعند الفقهاء وعند المحدثين، يتبين لنا الخلل في الفهم عند بعض الناس حينما يسمع مثلا أن بعض الأشياء من السنة فيظن ينزلها على معناها عند الفقهاء، بينما المراد أنها من السنة عند المحدثين. فمثلا أعطيكم مثال، قول القائل مثلا إذا قال الواعظ أو الخطيب يوم الجمعة يحث الناس على صلاة الجماعة، وقال صلاة الجماعة من السنة، فلا يفهم أحد أنها من السنة بمعناها عند الفقهاء، يثاب فاعلهم امتثالا ولا يعاقب تاركه، فيقول هذا إذن هي سنة وليست بواجب، فلي مندوحة في تركها. لا، إنما قولهم صلاة الجماعة من السنة يتنزل على معناها عند المحدثين، يعني أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكمها التكليفي الفقهي فهذا بحث آخر يعرف من خلال جمع الأدلة في المسألة، وهل هي فرض عين كما هو الصحيح عند أهل العلم. نعم، فهذا إذن المبحث الأول في هذا المقرر، وهو الكلام على معنى السنة في اللغة والاصطلاح، ومعناها عند معناها الاصطلاحي باختلاف العلوم عند علماء العقيدة وعلماء الفقه وعلماء الحديث. ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو مكانة السنة في التشريع الإسلامي. إذا عرفنا معنى السنة فما منزلتها في الشريعة؟ ما منزلتها في الشريعة؟ السنة هي أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي الأول وهو القرآن، وهو كلام رب العالمين، والوحي الثاني السنة كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع أهل العلم كل من يعتد برأيه على أن السنة النبوية حجة بنفسها، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. السنة حجة بنفسها وهي المصدر الثاني بعد القرآن من مصادر التشريع الإسلامي، ولهذا يذكرها الأصوليون في الأدلة المتفق عليها. عندهم الأدلة المتفق عليها لا إشكال فيها أربعة: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع والقياس. والدليل على حجية السنة وأنها حجة بنفسها وهي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة عدة أدلة، و يعني هذه الأدلة أيضا ممكن أن تقسم وتوزع على أنواع، ولكن لا نطيل بذكر هذا، وإنما نذكر أمثلة تدل على المقصود. فمن ذلك كما سبق في الآية التي قبل قليل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كان ما ينطقه النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله فهذا يدل على أنه حجة معتبرة، حجة معتبرة. وأيضا قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أيضا يدل على أنها حجة بنفسها وهي مصدر من مصادر التشريع الإسلامي. وكذلك ما جاء في القرآن من الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والحذر من مخالفته في عدة نصوص، كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا يدل على أن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب ومخالفته محرمة. في الآية الأخرى يقول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد من الاتباع، الاتباع مأمور به وهو واجب. والله عز وجل يقول أيضا في الآية الأخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآيات في هذا كثيرة جدا، لكن ما سبق كاف في تقرير أن السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي فهو حجة يجب اتباعها والعمل بما دلت عليه. وأيضا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة دل على هذا الأمر، كما في حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وهذا النص فيه دلالة واضحة جدا على المقصود، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والحديث رواه أحمد وأبو داود، رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. والحديث الآخر حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصيكم بتقوى الله، في الموعظة البليغة قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث رواه أبو داود والترمذي أيضا وهو حديث صحيح. الشاهد من قوله عليكم بسنتي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كل هذه الجمل تدل على المقصود وعلى وجوب التمسك بالسنة والأخذ بها، بل والعض عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأسنان وأقصاها، مما يدل على شدة التمسك بها، شدة التمسك بها. إذن وكما قال أيضا حسان بن عطية رحمه الله أحد السلف قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في المقدمة. وإذا من خلال ما سبق هذه النصوص السابقة من الكتاب والسنة وغيرها تتجلى لنا مكانة السنة ومنزلتها وعظيم قدرها وعلو رتبتها. ولهذا اعتنى الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من السلف الصالحين والأمة إلى يومنا هذا بالحرص على اتباع السنة والتمسك بها والتقيد، ومن ثم تبليغها ونشرها بين الناس والذب عنها، وقد ضربوا في ذلك أروع الأمثلة والقصص. إذن خلاصة ما سبق أيها الإخوة في المبحثين السابقين: المبحث الأول علمنا تعريف السنة في اللغة والاصطلاح، وهذا الاصطلاح بحسب العلوم التي سبق ذكرها عند علماء العقيدة وعند الفقهاء وعند المحدثين، وأن أعم هذه التعريفات والمعاني هي تعريف السنة عند المحدثين، وذكرنا أمثلة على ما تضمنه التعريف. ثم انتقلنا إلى المبحث الثاني وهو مكانة السنة في التشريع الإسلامي، وذكرنا أنها حجة بنفسها وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. وقد دل على هذا الأمر النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة على هذا الأمر وعلى وجوب التمسك بالسنة والأخذ بما جاءت به. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نستكمل إن شاء الله بقية مباحث المقرر في الحلقات القادمة إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.